هذه خلاصة المسألة. غفلت عن عرضها قبل قليل. حكم التزويج بمعيب الصغيرة والمجنونة، الحكم التكليفي يحرم، الحكم الوضعي وليها يعلم لا يصح، وليها يجهل يصح ويفسخ إذا علم. طيب، من سواها اللي هي العاقلة الكبيرة، العاقلة الكبيرة بدون رضاها يحرم ولا يصح. برضاها رضيت عنينا أو مجبوبا وقلنا أو خصيا فإنها لا تمنع، رضيت مجنونا أو مجذوما أو أبرص فإنه يمنعها وليها للعار والضرار. في شيء نسيت أيضا أنبهكم عليه. الآن الشيخ جعل أقسام، قال هو إذا رضيت مجبوبا أو عنينا قل أو خصيا فهذا إيش الحكم؟ لا تمنع، زين، العاقلة الكبيرة. طيب، وإذا رضيت مجنونا أو مجذوما أو أبرص فإنها تمنع. طيب، وإذا رضيت الباقين، إذا رضيت الباقي باقي عيوب ثانية، صح؟ رضيت إنسان في باسورة وناصورة واستطلاق بول أو نجو أو قرع رأس أو بخر فم قرع رأس لو ريح منك، ها؟ يشتركون. طيب، والجنون والجذام والبرص مشترك، هو من المشترك، صح؟ هو من المشترك. فماذا لو رضيت الكبيرة، لو رضيت واحد فيه شيء من العيوب المشتركة الباقية، باسور أو بخر فم؟ الظاهر والله أعلم أنها ما تمنع، الظاهر والله أعلم أنها لا تمنع، لأنهم نصوا على هذه الأشياء، ولأن تلك بقية الأمور ليست فيها هذه العلل المذكورة هنا. أنا دائما أقول للإخوة، منذ تنتهي من كتاب العبادات ركز على اللون الأزرق كثيرا، لأنك تستطيع غالبا أن ترتب الباب من خلال التعليلات هذه الأزرق، لأن هي مناطات المسائل، تستطيع تأخذ المناط هذا إذا ضبط صار خلاص قاعدة تأخذه ثم تجعل الفروع مبنية عليه. ولأجل هذا الظاهر والله أعلم أن بقية العيوب إذا إن كانت موجودة في الزوج فإنها لا تدخل في هذا، والله أعلم.